Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, masih di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bersama saya Andi Ramadan dalam acara Makon, Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi seputar hukum-hukum keislaman, tentunya bersama Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio menemani kita untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu ada mutajim kita yang sudah hadir juga, yaitu Ustaz Nurul Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Kaifal Syekh? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah pertanyaan yang sudah masuk, yaitu bagaimana cara berzikir selepas sholat dengan jari yang benar, dan bolehkah kita berzikir dengan tasbih di sesi kali ini. Dan insya Allah langsung saja kita persiapkan beliau, yaitu Ustaz Nurul, untuk memulai materinya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah Rabbil Alamin, kita berkesempatan untuk berjumpa lagi dalam kebaikan, dalam majelis kebaikan. InsyaAllah kita akan melanjutkan majelis kita, majelis tanya jawab dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidullah Ta'ala, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara berzikir setelah sholat fardu, yang mana di bagian pertama kita sudah membahas tentang lafad-lafad tentang beberapa bentuk tahlil, kemudian istighfar setelah sholat, kemudian masuk kepada bagaimana zikir yang dilaksanakan atau dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana membaca tasbih, tahmid dan takbir, yang sebelumnya sudah disebutkan dua sifat, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 10 kali, masing-masing 10 kali. Cara yang kedua adalah dengan 25 kali tasbih, tahmid 25 kali, takbir 25 kali, dan kemudian ditambah tahlil 25 kali, genap 100. Baik, kita persilahkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidhullah Ta'ala, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa atharuhum azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذات النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. وكنا قد بدأنا في مسألة الذكر بعد الصلاة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف ذكره من صلاة إلى صلاة، فعند صلاة الصبح كان يبدأ بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حيث يميت وعلى كل شيء قدير، وهذا عند صلاة الصبح وصلاة المغرب. أما ما بين ذلك من الصلوات كمثل الظهر والعصر والعشاء فإنه كان يبدأ بالاستغفار، فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يبدأ بعد ذلك بالثناء على الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يوحد الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حيث يميت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أو أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حيث يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نسيناه في المرة الماضية، بقراءة آية الكرسي. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يبق بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. ثم يبدأ في التسبيح صلى الله عليه وسلم، وكان التسبيح من هديه صلى الله عليه وسلم في التسبيح أو صفات التسبيح، وقد جاء أن صفات التسبيح عشرا عشرا هكذا، كما جاء في حديث ذهب أهل الأجور بالدثور والدرجات، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العليا والنعيم المقيم. ثم بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تسبحون دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا هكذا. وفي الرواية الثانية أن يكون التسبيح 25 25 25، وكما جاء ذلك في الرواية التي تقول أن رجلا قد رأى رجلا من الأنصار يأتي إليه في منامه ويقول له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، بأن تسبحوا الله كذا وكذا وكذا. قال: نعم. قال: فاجعلوها 25 في التكبير، 25 في التسبيح، 25 في التحميد، 25 في التكبير، 25 في التهليل. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر النبي على ذلك، وكان ذلك سنة تقريرية. Baik, bahwa tadi beliau mengulang sedikit tentang apa yang sudah disampaikan tentang bagaimana fikih atau amaliyah dalam dikir ba'da setelah sholat fardu. Beliau menyampaikan tentang beberapa lafaz dikir yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Meskipun ada dua sifat, yang mana kalau dalam sholat subuh dan sholat maghrib itu yang didahulukan adalah tahlilnya dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, baru diikuti dengan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya. Berbeda dengan sholat isya, duhur dan asar, yang mana Rasulullah SAW memulai dengan istighfar terlebih dahulu 3 kali, kemudian memuji Allah SWT dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, kemudian baru melanjutkan dengan tahlil dengan beberapa redaksinya la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, kemudian menambah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun, termasuk juga menambahkan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu walal fadlu walau tsanaul hasan, kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian beliau termasuk juga membaca ayat kursi, yang mana di antara fadilahnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidaklah ada yang menghalangi antara dia dengan surga melainkan kematian, artinya sebagai jaminan surga. Kemudian baru beliau membaca tasbih, tahmid dan tahlil, takbir dengan beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah membaca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali dan takbir 10 kali. Kemudian cara yang kedua adalah membaca tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali dan tahlil la ilaha illallah 25 kali. Itulah cara yang mana bagaimana Rasulullah SAW berzikir dengan tasbih, tahmid dan tahlilnya. أما الصفة الثالثة وهو أن يقول التسبيح 33 والتحميد يكون 33 والتكبير يكون 34، وذلك لما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة. معقبات أي أشياء تعقب على الإنسان لا يخيب قائلها، أي تعود عليه بالخير لا يخيب قائلها، دبر كل صلاة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و34 تكبيرة. هكذا. فجاء أيضا جاءت هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. يعني كل هذه الأحاديث الحقيقة التي جاءت في صفة التسبيح أو الصفات الأربعة كلها أحاديث صحيحة، لا يوجد فيها حديث، ولذلك الإمام أحمد لم يضيق في هذا الأمر، لم يضيق في هذه المسألة. حينما سئل كيفية التسبيح فقال لا تضيق، لا تضيق، يعني من سبح 10 خلاص يكفي، من سبح 25 خلاص يكفي، من سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فخلاص هذا بالنسبة إليه يكفي. Baik, cara tasbih, tahmid dan takbir yang ketiga adalah dengan tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Jadi tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbirnya adalah 34 kali. Total berarti 100, ya genap 100. Ini hadis dalam Sahih Muslim, ya sahih hadisnya dari sahabat Ka'ab bin Hujrah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikuti setiap selesai sholat fardunya dengan cara dzikir tadi, tasbih 33, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, maka Rasulullah mengatakan dia tidak akan merugi. Artinya amalan itu adalah sangat berharga. Itu cara yang ketiga. Kemudian tadi beliau menyampaikan bahwa Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya tentang seseorang yang meminta fatwa tentang bagaimana dzikir ba'da shalat. Kemudian Imam Ahmad mengatakan jangan persempit cara berzikir setelah ba'da shalat. Artinya apa? Ternyata begitu banyak cara Rasulullah SAW berzikir setelah ba'da shalat. Artinya ketika seseorang menginginkan 10 kali tasbih, tahmid, tahlil, takbirnya, ataupun 25 kali atau 33 kali, artinya itu adalah sesuatu yang semuanya disyariatkan dalam zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما الصفة الرابعة وهي أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. قد جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. والحديث رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم، حديث رواه البخاري ورواه مسلم هكذا. فحينما ننظر إلى هذه الصفة فنجد أن التسبيح فيها يختلف 33 في التي قبلها 33 33 34 لكن هنا 33 33 33 والماء لا إله إلا الله. هناك تكملة المئة، تكملة المئة التكبير، واحدة من التكبير، لكن هنا تكملة المئة التوحيد، التوحيد لله عز وجل. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر هو موج البحر، وحينما يشتد موج البحر يعلوه الزبد، أي حينما يكون موج البحر شديد يعلوه الزبد، الزبد لونه أبيض، شكله أبيض، فكأنه يكون مثل الماء حينما يغلي ويغلي بشدة يظهر بعض الأشياء البيضاء هكذا فوق الماء أو تطفو فوق الماء، فهذا هو الذي يطفو فوق سطح البحر، وقيل أنه هو موج البحر نفسه. وبالتالي حتى، وهذا تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا لو كانت حتى ذنوبه كثيرة جدا فإنها ستغفر، ولكن الذي يسقط هنا الصغائر، أما الكبائر فإن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا وإن شاء عذبا. Baik, cara dzikir yang ketiga masalah tasbih tahmid dan takbir adalah dengan yang sering kita lakukan, ini yang masyur ya. Tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, takbirnya 33 kali. Total adalah 99 kali, kemudian digenapkan ke 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimallahu taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca setelah selesai salat fardunya tasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali, kemudian menggenapkan 100 dengan lafadz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah seterusnya, maka janji Rasulullah SAW, ghufirat khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahr, akan diampuni seluruh dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, itu tafsir pertama. Ada yang mengatakan bukan buihnya tapi sebanyak ombak di lautan, artinya sangat banyak. Ya, tapi beliau menggarisbawahi bahwa ini adalah berkaitan dengan shagair, dosa-dosa kecil yang diampuni. Kalau dosa-dosa besar tentu ada harus ada syarat-syarat yang lain, yaitu harus bertaubat dan seterusnya. Itu bagaimana perbedaan antara cara zikir yang ketiga dan keempat adalah sama-sama 100 kali zikir, tapi yang cara yang ketiga tadi berbedanya adalah 33 kemudian takbirnya 34. Kalau cara yang keempat adalah samanya adalah 33 kali kemudian digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. وقد ذكر الإمام ابن رجب في كتاب فتح الباري فقال ويجوز له أن يجمع بينهما فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرة واحدة هكذا حتى يكون العدد 33. يعني ليس شرط أن يكون سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو بعد أن ينتهي من 33 يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا ليس شرطا كما قال الإمام ابن رجب. قال الأمر على التوسعة، وذكر ذلك في كتاب فتح الباري، وذكر أن رجلا سأل الإمام أحمد هل يفردها، هل تكون على الإفراد أو على الجمع، من هل تكون بالإفراد أو تكون بالجمع؟ فقال الإمام أحمد لا تضيق، لا تضيق، فمن فعل هذا فعل ومن فعل هذا فعل، هكذا. ولذلك حينما ننظر إلى هذه المسألة، الحقيقة أن ابن رجب استدل هنا بحديث الذي ذكرناه في الأول الذي هو دبر كل صلاة عشرة دبر هكذا، لكن جاء في هذه الرواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون معنا كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه لم يدرككم من قبلكم ولم يسبقكم من بعدكم إلا من أتى بمثل ما أتيتم؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقال تسبحون ثلاثا دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. قال أبو هريرة فاختلف بعضنا مع بعض واختلفنا فقلنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل منهن 33، يعني قلوها هكذا. ففهم أبو هريرة من هنا، وأخذ الإمام ابن حجر في فتح الباري برأي الإمام ابن رجب، حيث أنه يقول في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبحوا ثلاثا وأقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر كل منهن 33، معنى ذلك أنه يدل على أنه يجوز الجمع بينهما فيجمعهما فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وقد زاد في ذلك الإمام ابن رجب، وقد يزيد على ذلك التهليل فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، هكذا يمكن أن يزيد هذا فيصبح العدد 33 أيضا يمكن أن يزيد هذا في التسبيح بعد الصلاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, itu tadi cara empat cara dalam cara bertasbih, tahmid dan takbir dan tahlil dalam setiap ba'da salat. Kemudian ada tambahannya bahwa ternyata ada cara yang lain. Kalau tadi kan sendiri-sendiri, tasbih dulu selesai, tahmid selesai, baru takbir, baru tahlil. Yaitu menggabungkan semuanya. Yang ini disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu dalam syarah Sahih Bukhari, yang mana beliau menyebutkan tentang ajaran atau ada athar, ada termasuk hadis juga nanti disampaikan bahwa boleh kita menggabungkan dengan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, seperti itu subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Ya. Dan juga suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang apakah digabungkan seperti tadi ataukah sendiri-sendiri, tasbih dulu selesai, tahmid dulu selesai, baru takbir dan seterusnya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan la tudayya, jangan dibatasi, artinya digabung juga boleh, sendiri-sendiri juga boleh. Dan ternyata hal ini para ulama menyimpulkan dari beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah sendiri-sendiri dan digabung juga boleh, maka kemudian Rasulullah mengatakan kullu minhunna thalathan wa thalathin, artinya semuanya yang penting 33 kali ya, baik digabung atau tidak ya. Bahkan kalau dalam yang tadi riwayat Abu Hurairah itu digabung pun enggak masalah, artinya dibolehkan ya, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Kemudian juga oleh Ibnu Rajab juga ditambahkan takbir, karena berkaitan dengan hadis-hadis sebelumnya tentang ternyata tahlil juga dibaca ketika zikir, maka kemudian dilengkapi dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diulang sebanyak 33 kali. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu ala anamilihi. والحقيقة أنه قد جاء في كيفية العقد على الأنامل. كيفية العقد على الأنامل فقد جاء أنه يسن عند الحنابلة، وكذلك قال بذلك الإمام النووي والإمام ابن تيمية، وقال بذلك ابن القيم، وقال بذلك الإمام الشوكاني، وقال بذلك ابن عثيمين، وقال بذلك الشيخ ابن باز هكذا. إذن قال بذلك من المذاهب الإمام أحمد، كذلك الإمام النووي، كذلك ابن تيمية، كذلك ابن القيم، كذلك الشيخ ابن عثيمين، كذلك الشيخ ابن باز. قال ويثن أن يعقد على أنامله، أي على أصابعه. وقد قال الإمام أحمد يثن على أن يعقد على أنامله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد على أنامله، وأن العقد على الأنامل مستحب عن العقد على السبحة أو على المسبحة. والحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف، يعني فيها خلاف بين الفقهاء، يعني لو بدأنا فيه الآن سيكون الوقت صعبا جدا يعني، لكن ممكن نأخذه غدا الخلاف في الذكر على السبحة، واليوم نأخذ العقد على الأنامل فقط، كيفية العقد على الأنامل. فقد اختلف في كيفية العقد الأنامل إلى رأيين. الرأي الأول وهو الذي أيده ابن القيم وأيده ابن باز وأيده الشيخ ابن عثيمين، فقال أن يعقد على 5 أصابع، وأن العقد عند العرب لا يكون إلا بالإصبع كاملا، ولا بأس أن يسبح باليدين فيعقد بال5 أصابع، فيكون العقد هكذا، يغلق الإصبع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، حتى يغلق العشرة، ثم يفتح مرة ثانية فيكون العدد 20، فيغلق فيكون العدد 30، فيأتي ب3 ويكون هذا تمام 33 هكذا. واستدلوا على العقد بالأصابع هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لهن حينما أمرهن بالتسبيح، يعني في جزء من الحديث، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم وعقدنا على الأنامل وعقدنا على الأصابع فإن على الأنامل فإنهن مستنطقات مسبحات هكذا. فإنهن مسؤولات مستنطقات. معنى مسؤولات فإنهم سيسألن يوم القيامة، وأن الله عز وجل سيسألهم، وهؤلاء سيشهدون عليكم يوم القيامة. والرأي الثاني هو أن يعقد على كل أنملة، على كل أنملة، فيعقد فيصير العدد 15 هكذا. حينما يعقد هنا 5 أصابع في 3 فيصير العدد 15 هكذا. هذا رأي، لأن العقد على الأنامل، العقد على الأنامل فقط من الداخل، ليس العقد على الأصابع هكذا. الرأي الثاني وهو الذي قال به الإمام الشافعي، وقال به الإمام مالك، وقال به أبو حنيفة، وقال به محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك قال به كثير من العلماء المعاصرين، وهو أن يعقد على الأنامل. لكن كيفية العقد على الأنامل حقيقة اختلف فيها أيضا، فقيل يمكن أن يعقد مرة واحدة، فيعقد فيبدأ على الإصبع من ناحية اليمين، فيبدأ من هنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يميل إلى اليسار سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا، فأصبح العدد 6 هكذا. بإذن 1 2 3 1 2 3 هكذا. حينما يعد هذا سيصبح العدد 30، فيأخذ هذا الإصبع 3 من الخارج فتصبح هكذا 33. هذه طريقة. الطريقة الثانية أن يأخذ 1 2 3 فيكون العدد 15، ثم يعود مرة ثانية فيكون العدد 30، ثم يأخذ إصبعان من هذه الأصابع. وفي كل الأحوال سواء عقد هكذا أو سواء عقد بإصبع أو سواء عقد بهذه الطريقة أو عقد بالثلاث طرق، بأي طريقة تعجبه يعقد، هذا كله مستحب وأفضل من العقد على السبحة التي سنذكر الخلاف فيها غدا إن شاء الله. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا إلى ما فيه الخير والصلاح إن شاء الله. Baik, tadi beliau sudah menyebutkan tentang sunnah berzikir dengan tasbih, tahmid, dan tahlil, takbir, ya, dengan jumlah-jumlahnya. Kemudian kita masuk menuju bagaimana menghitung tadi jumlahnya, karena kan ada bilangannya, ada 33 kali. Kalau mungkin 3 kali bisa dibayangkan, tapi kalau 33 kali tidak bisa dibayangkan, harus ada sesuatu yang membantu untuk menghitungnya. Maka ternyata ada banyak cara juga, ya. Yang beliau ingin sampaikan adalah tentang yang memang sesuai dengan yang banyak hadisnya dan dohir dari ajaran Rasulullah SAW adalah dengan menghitung dengan tangan, jari-jari tangan. Meskipun nanti juga ada banyak caranya. Berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya tentang apakah boleh menghitung dengan alat bantu, misal tasbih, yang kita sebut sebagai tasbih, artinya tasbih, ya, bukan tasbih subhanallah, bukan, tapi artinya alat yang biasa dibentuk di entah dari kayu atau dari yang lainnya, atau dari bentuk-bentuk biji-bijian dan seterusnya, yang di situ ada 33 biji. Apakah dengan alat itu insyaallah akan dijawab di pertanyaan selanjutnya, karena ada khilaf di situ. Yang sudah sepakat adalah tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghitung dengan jari jemari. Nah, dan sepakat ulama sepakat tentang sunnahnya menghitung dengan jari jemari, disepakati oleh banyak ulama di antaranya Imam Nawawi, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Syaukani, termasuk Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Taimin rahimahumullah jami'an. Ya, itu sepakat tentang sunnahnya menghitung tasbih, tahmid, dan tahlil dengan tangan. Meskipun juga ada perbedaan pendapat, ya. Ada cara pertama adalah perkataan Ibnu Qayyim, termasuk Ibnu Baz, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa menghitung dengan semua jari ke 10. Ya, artinya bukan lewat ruas jari, tapi semua jari 10, ya. Subhanallah, misalnya ibu jari, kemudian lanjut ke telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, dan kemudian tangan kiri, seperti itu. Kemudian diulang lagi, ya. 10 10 10 30 baru tambah 3, 33. Cara yang kedua adalah dengan ruas-ruas jari. Ya. Dalam ruas jari ini dikata dari termasuk para imam madhab, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mengajarkan dengan ruas-ruas jari. Itu pun ruas jari ini berbeda caranya. Ada yang ruas jari itu per jari hanya diambil 3 ruas. Artinya tiga ruas, ya misal ibu jari ada tiga ruas, subhanallah tiga kali, kemudian ibu jari tiga, tiga, tiga, berarti sekali putaran itu tiga kali lima, 15. Maka kemudian diulang lagi, jadi 30 tambah sekali satu jari, misal ibu jari, jadi 33. Ada yang langsung per jari itu dapat 6. Jadi misal jari kelingking itu ruasnya, ya, bukan tengah-tengahnya tapi ruasnya, ya. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian sisi, jadi satu jari itu ada dua sisi, ya. Sisi misal kiri, kita lihat jari kita, ya, kalau kita hadapkan telapak tangan ke muka kita, sisi kirinya misal kelingking, sisi kirinya itu kita dari bawah 1, 2, 3. Kemudian sisi yang tengah, ya, sisi kanannya, kemudian 4, 5, 6. Jadi 6 kali 5, kemudian 30, ya, 30 tinggal nambah 3. Ya, itu beberapa cara tentang menggunakan jari jemari atau ruas-ruas jari untuk menghitung dzikir kita. Dan berkaitan tadi cara yang pertama, yaitu dengan 10 jari, dengan semua jari, ya, itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan-perempuan para sahabiah, yang mana beliau menyuruh mereka untuk ketika berzikir dengan waqidna alal anamil, ya, fa innahunna mas'ulat mustantaqat. Bahwa beliau menyuruh pada sahabiah, kalian menghitunglah dengan jari jemari, karena sesungguhnya jari jemari kalian ini akan mas'ulat, mereka akan bersaksi, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, tentang bahwa jari-jari jemari kita ini digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarannya, dan insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang khilaf, apakah bagaimana, apakah boleh dan tidaknya tentang memakai alat bantu, termasuk kita seluruhnya tasbih atau alat-alat yang lain. Kalau sekarang lebih canggih pakai tasbih elektronik, ya. Biasanya kalau orang umrah atau haji ada dibawakan oleh-oleh tasbih elektronik, ya, dipencet-pencet seperti itu. Nanti insyaallah akan beliau jawab di pertemuan selanjutnya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semuanya, jazakumullah khair untuk Ustadz Nurul sebagai mutarjim dan narasumber kita, Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz. Dan untuk pembahasan kali ini belum selesai, dan insyaallah akan dilanjutkan di sesi berikutnya, masih bagaimana cara berzikir selepas sholat dengan jari yang benar, dan juga bolehkah kita berzikir dengan tasbih. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semuanya, bagi yang ingin bertanya masalah seputar hukum-hukum keislaman, silakan saja Anda bisa mengirimkannya melalui SMS maupun WhatsApp-nya di nomor 081229888614, dan insyaallah nanti kita akan bahas bersama Syekh Abdul Qadir dan juga Permutarjim, yang tentunya hanya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dari rasa bakwan semuanya, dan juga mewakili segenap kru yang bertugas, mohon maaf atas segala khilaf. Jangan lupa ikuti terus pembahasannya setiap hari Ahad, Senin, dan Selasa jam 8 malam hanya di 99.9 FM. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.